سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الشباب في كل عصر وآن، وعن أمره إذا أهل أو أتى، وعن أثره إذا مضى أو انقضى؟ بنيتي، تقول المعاجم وتقول التراجم: الشباب هو الحداثة وهو الفتوة. هو الحداثة وهو الفتوة، وهو أيضا يا بنيتي باكورة الحياة في هذه الحياة. نعم. وأطيب العيش يا بنيتي هو أوله. صح. كما أن أطيب الثمار هي بواكرها. بواكرها يا بنيتي. تماما تماما يا فيلسوف. وكما أن الشباب باكورة الأيام السعيدة الهنية، فإنه أيضا يا بنيتي باكورة عبء تحمل المسؤولية. أية مسؤولية تعني يا فيلسوف؟ مسؤولية القول ومسؤولية الفعل. نعم نعم، الآن فقط أدركت المعنى وفهمت المغزى. بنيتي، فلقد قرأت ضمن ما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب. نعم نعم، ولا صدفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن هذا فيما أعتقد له وليس عليه. هذا لمن وليس على من يا بنيتي؟ للشباب، للشباب يا فيلسوف. فإن أنسى لا أنسى أبدا ما قاله أحد حكماء العرب القدماء النجباء حين قال، وصدق فيما قال: ما بكت العرب على شيء قدر ما بكت على فقد الشباب. بنيتي، الشباب في كل زمان ومكان هو ربيع عمر الإنسان، وموعد تفتح ظهور القلب والوجدان. نعم الواقع يا فيلسوف، الواقع أنني قرأت أيضا فيما قرأت أن أحد الظرفاء الخبثاء قال، والعهدة طبعا عليه وحده فيما قال: الشباب هو أبلغ الشفعاء عند بنات حواء. الواقع يا بنيتي، الواقع أنه خير من مثل هذه الأقاويل ما روي وقيل من أنه ما بعث الله نبيا إلا شابا. نعم. ولا أوتي العلم عالم إلا شابا. صح جدا. ويكفي الشباب كرامة وعزا وفخارا أن الجنة لا يعمرها أبدا إلا الشباب. وكيف كيف يا فيلسوف أعزك الله؟ ولكتي، روى شهر بن حوشب رضي الله عنه وأرضاه فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة شباب جرد مرد كحل، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. الله. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: ولهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أرأيت يا بنيتي؟ الله الله الله، هذا يا بنيتي هذا مصداق لما أخبرنا عنه وبشرنا به رسول الله ومصطفى حين قال: ينادي مناد في أهل الجنة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. كثر والله خير الله وطاب. نعم نعم يا إلى الغد إذن يا فيلسوف. مستمعينا الأعزاء، سألنا حضراتكم عن الانتصارات أو النجاحات، هل هي تؤثر بدورها على الحالة المزاجية للإنسان رغم ما يعانيه من مشاكل؟ المستمع محمد عبده من المنصورة بيقول طبعا أنا فرحان جدا للمنتخب ولنجاحي في الثانوية العامة. ورسالة أخرى من محمود ناصف البحيرة من البحيرة بيقول على فكرة أولادنا لهم انتصارات طيبة ومشرفة في دورة البحر المتوسط في إيطاليا، والمرة دي أنا بقول لكم صباح الخير، الساعة الآن 1. الرسالة هي فعلا وصلت إلينا الساعة 1، ولكن الساعة الآن هي 2:08. عموما صباح الخير لك. لك يا قلبي أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان، مش قلت لك يا مع 17-15 قول للزمان ارجع يا زمان. اطلب 17-15 من موبايلك واختار احلى اغاني زمان وخليها رن لموبايلك او ابعتها هدية سعر دقيقة جنينة. يا حبيبي كان زمان طلعت ورد. وها هي أغنية من أغاني زمان على موجات البرنامج العام. ورد شدك والربيع طول الزمان. يا حبيبي غناها محمد الحلو من أشعار أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على طول يقول نحن هنا هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بعلم في المنى الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نختتم صاحب فكرة البرامج الجماهيرية في الإذاعة المصرية. لما ألغت مصر معاهدة 36 في سنة 1951 قرر الموظفون والعمال المصريين ترك وظائفهم في المعسكرات البريطانية والعمل في الحكومة المصرية. كان في اثنين من الشباب المصري بيعملوا في إذاعة البي بي سي بلندن، الأول مذيع والتاني مخرج. قرروا هم كمان يسيبوا الإذاعة البريطانية ويرجعوا لمصر، مضحيين بالمرتب الضخم ورافضين الإغراءات اللي عرضها المسؤولين في إذاعة البي بي سي عليهم. لما رجع الشابين دول لمصر في نوفمبر سنة 1951 قابلوا حسني بيج نجيب مدير الإذاعة في الوقت ده وقالوا له حكايتهم، وفعلا أصدر حسني بيج نجيب قرار بتعيين الاتنين في الإذاعة. الاتنين دول هم الأستاذ أحمد طاهر اللي تعين مقدم برامج والفنان محمود مرسي اللي تعين مخرج. الأستاذ أحمد طاهر قدم أفكار جديدة لبرامج جماهيرية وشرح في مذكرته أن البرامج الجماهيرية هي أكثر البرامج الإذاعية نجاحا على اعتبار أن جمهور المستمعين بيشارك في فقرتها. وفعلا قدم الأستاذ أحمد طاهر أربع برامج جماهيرية، هي على النصية، جرب حظك، أوائل الطلبة، وساعة لقلبك. البرامج دي كانت جديدة على المستمعين فلفتت نظرهم جدا، ونسبة الاستماع ليها كانت عالية قوي. والحقيقة ان الاستاذ احمد طاهر بذل جهد غير عالي عشان تستمر البرامج دي بمستوى جيد، وكان تقديم اربع برامج اسبوعيا يعتبر اعجاز بكل المقاييس. لما مسك الأستاذ محمد أمين حماد مديرا للإذاعة في سنة 1953 لاحظ الجهد الكبير اللي بيبذله الأستاذ أحمد طاهر فعينه مراقب عام للمنوعات. وبحكم المنصب الجديد أسند الأستاذ أحمد طاهر البرامج الأربعة لزمايله من المذيعين، وتفرغ هو لكل برامج المنوعات اللي بتقدمها الإذاعة. فمثلا برنامج على النصية أسند تقديمه للأستاذ إسماعيل عبد المجيد، وبرنامج أوائل الطلبة قدمه الأستاذ عباس أحمد. أما برنامج جرب حظك فده كان من نصيب الأستاذ طاهر أبو زيد، وساعة لقلبك كلف بتقديمه الأستاذ فهمي عمر. وكان الإعلام الكبير فهمي عمر لما يشوف الأستاذ أحمد طاهر يعلق على الموضوع ده ضاحكا بقوله: يا عم أحمد، اتفرقت برامجك بين القبائل. وإذا كانت هذه البرامج الجماهيرية نجحت ونجح المذيعون الآخرون في تقديمها، فالفضل يرجع إلى صاحب فكرة هذه البرامج الجماهيرية وأول من قدمها، وهو الإذاعي الكبير أحمد طاهر. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. وهنا الإذاعة، هنا البرنامج العام. وآخر رسالة قبل أن أترك الميكروفون لأسماء موسى زميلتي العزيزة: ألف مبروك لمنتخبنا القومي، ومن نصر النصر دايما يا مصر. رسالة من أمل من الإسكندرية. جميل جدا أن تنتهي هذه الفترة بتهنئة المنتخب الوطني مثلما بدأت بتهنئة المنتخب الوطني. ألف مليون مبروك. وأترككم الآن مع الفترة الممتدة، أسماء موسى ورأفت موسى على هندسة الهواء. شكرا لكم وإلى اللقاء. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، كل الشكر للزميلة العزيزة إيمان عبد الحليم والتي كانت معكم من 11 وحتى الآن. أما نحن ففترتنا تبدأ من الآن وحتى 5:30 في لقاء تملأه البرامج وأيضا الأغنيات ومجموعة من البرامج الدينية. وما زلنا مستمعين الأعزاء نتلقى رسائلكم على 4406. هل الانتصارات والنجاحات تؤثر على الحالة المزاجية للإنسان رغم ما نعاني؟ هل الانتصار وفوز المنتخب المصري اليوم 3-0، هل هذا الانتصار وقع السعادة على مستمعين الأعزاء؟ نحن في انتظار رسائلكم على 4406. مليون مبروك لفريق مصر والمصر، وإن شاء الله دائما في انتصارات. وهي بنا الآن مستمعينا نبدأ اللقاء، ولا تنسوا نحن في انتظاركم على 4406. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، من ضيوف برنامج لقاء الأجيال الذي قدمته الإذاعية الراحلة عديلة بشارة لإذاعة الشعب، الفنانة رجاء عبده التي نستمع إليها الآن في بداية هذه الحلقة. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. في بلدنا فيه ناس عايشين جيل ورا جيل سعيين سنين وسنين، يبنوا وما يهدوش لاجل يعلى البنى وبلدنا تعيش. لقاء الأجيال. لقاء الأجيال برنامج تعده وتقدمه عديلة بشارة. صديقي المستمع، مساء الخير. اليوم نقدم لك نجمة من عالم الغناء توقف نشاطها الفني منذ عام 52 تقريبا. أما أغانيها فقد كنا ولا شك نرددها جميعا في وقت ما، ويكفي لكي تعرفها أن نقول لك أنها صاحبة الأغنية التي رددها جميع الناس، أغنية والمطربة رجاء عبده قاهرية من مواليد شبرا، وهي مصرية أصيلة، ويظهر ذلك من اسم والدها، فاسمه جورج عبده آتون، وطبعا كلنا عارفين إن آتون ده اسم فرعوني. وكان والدها بيعمل وكيل عام تلغراف المدينة، واسمها الحقيقي اعتدال جورج عبده آتون. واكتشفت جمال صوتها لما كانت طالبة بمدرسة نوتردام ديزابوتر، فكانت تغني أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم في المقابلات العائلية والحفلات، وكان أول انطلاق لصوتها من ميكروفون إذاعة من ميكروفون المحطات الأهلية اللي كانت منتشرة في الوقت ده، وكان الكلام ده تقريبا سنة 1937. أول فيلم لها كان وراء الستار مع عبد الغني السيد، وكان أجرها في الفيلم ده 100 جنيه، والفيلم من إخراج كمال سليم. وبعدين قامت ببطولة فيلم الأبرياء مع حسن صدقي، وفيلم المظاهر مع يحيى شاهين، وصرخة في الليل مع بدر لاما، وأخيرا جاتها الفرصة الكبيرة مع الأستاذ عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب سنة 1944، والفيلم كان من إخراج الأستاذ محمد كريم، وكان أجرها في الفيلم ده 200 جنيه. لكنها قالت لنا إن الثمن اللي خدته من المجد والمكسب الأدبي والفني كان بيساوي بالنسبة لها 1000 الجنيهات. وبعد كده أنتج الأستاذ عبد الوهاب للمطربة رجاء فيلم تاني قامت ببطولته، وفي الوقت ده كان دي أول مرة ينتج فيها عبد الوهاب فيلمين لمطرب أو لبطل واحد. الفيلم قامت ببطولته قدام جلال حرب، والفيلم كان اسمه الحب الأول، وأجرها بلغ فيه 500 جنيه. لكن اللي حققته من الفيلم ده إن خرج منه أشهر أغنيات رجاء عبده اللي ردتها الناس، ومن الأغاني ديت كانت البوسطجية وحبايبي كتير، لدرجة إنها من اعتزازها بالغنوة ديت عملت فيلم من إنتاجها الخاص وسمته حبايبي كتير، وأخيرا أغنية اشهدوا يا ناس اللي فعلا كان بيرددها كل الناس. اشهدوا يا ناس على ظلم الناس، اشهدوا يا ناس على ظلم الناس، له اول كاس ولا اخر كاس، اشهدوا يا ناس على ظلم الناس. ودعت حياتي اللي وشقاها، ودفنت الماضي عشان انساه، ودعت حياتي اللي وشقاها، ودفنت الماضي عشان انساه، واخترت يا حبيبي وعشت معاك، كان املي اعيش على طول وياه، واخترت يا حبيبي وعشت معاك، كان املي اعيش على طول وياه. كلام الناس وسأقول من شاس، وسأقول من شاس، شغلوا الناس بكلام الناس، وسأقول من شاس، وسأقول من شاس، شغلوا كلام الناس، له أول كاس ولا واتصلنا بالأستاذ محمد عبد الوهاب وسألناه ليه اختار المطربة رجاء عبده عشان تقوم بالبطولة قدامه في فيلم ممنوع الحب، فكان جوابه ان انا اخترت رجاء لان صوتها كان له شخصية خاصة، وكانت ما بتقلدش حد من المطربات المتألقات في الوقت ده، فضلا عن انها بتملك وجه من اخف واجمل الوجوه المصرية القريبة من القلب، ووشها بيعطي الإيحاء بأن صاحبته ضربة الدنيا طبنجة زي ما بيقولوا، ودي برضو شخصيتها في واقع حياتها. وسألناه عن رأيه في أدائها التمثيلي وفي صوتها، فقال أدائها التمثيلي في رأيي ممتاز، والحكم للجمهور اللي شافت فيلم. أما عن صوتها فهي بتعتبر من المغنيات اللي بتجمع ما بين الصوت العاطفي والصوت الخفيف، حتى الأغنية الخفيفة بتؤديها بعاطفة. وبرضو اتصلنا بالأستاذ محمد الموجي، وهو تقريبا آخر من لحن للمطربة رجاء عبده، فكان رأيه في صوتها إنه قال صوت رجاء من الأصوات اللي استطاعت إنها تقف قدام صوت عبد الوهاب، وصوتها جميل يمتاز ببحة خاصة تجعل له جاذبية لا تتوافر في غيرها من المطربات. فيا عزيزي المستمع، كان استعراض لخطوات الفنانة رجاء عبده في حياتها الفنية، والنهاردة بيسرنا إن إحنا نستضيفها ونرحب بيها. مساء الخير يا استاذة. أهلا وسهلا من دمعة جديدة. الحقيقة إحنا بنرحب بيكي والمستمعين كلهم بيرحبوا بيكي، وأنا كمان برحب بيهم وبرحب بالفرصة السعيدة اللي أنا أقدر أتكلم مع عشان يسمعوني. زي ما أنت عارفة إن أغلب الجمهور يعرفك بغنوة البسطجية، فهل الغنوة دي فعلا كسبب شهرتك؟ هي كانت دافع لشهرتي، إنما أساسا كان شهرتي الفنية ابتدت مع أستاذ عبد الوهاب في ممنوع الحب. فكوجه طبعا ابتدى مع الأستاذ عبد الوهاب في الفيلم بتاعه، كان سبب في شهرتي كمطربة وكوجه بالنسبة للفيلم مع الأستاذ عبد الوهاب. إنما الأغنية بتاع البسطجية، الأستاذ عبد الوهاب عمل فيلم تاني، أنتج لي فيلم تاني، دي طبعا أول ظاهرة بيعملها هو مع أي مطربة تانية. فعمل لي فيلم الحب الأول اللي هو فيه بقى البسطجية وشهد يا ناس، جاء كان بعد ممنوع الحب. بعد ممنوع الحب لما كانت شهرتي في الأول مبتدئة من ممنوع الحب. وإزاي اختارك الأستاذ عبد الوهاب في ممنوع الحب؟ دي ليها قصة بقى أحكيها لك. أول حاجة كنت عايز أعمل، كنت متشوقة أعمل فيلم الوردة البيضة معه، كنت طبعا لسه في مدرسة في الزيتون، قدام زفاطر في الزيتون. فالأستاذ كريم عمل إعلان قال إنه كل فنانة أو واحدة عايزة تظهر مع عبد الوهاب تتقدم كان عاملين مسابقة، تتقدم للمسابقة عشان يشوف، كان هيتعمل غنائي الفيلم. فرحت طبعا قابلت الأستاذ كريم، كانت معايا والدتي حتى بالأمارة بتقول له ما عندكش حتى سكر نباتي عشان تحلي صوتي اكتر. فقال لها لا والله مش مستعدين للسكر النباتي. فقالت له طب زي بعض، غني بقى يا بنتي قولي اي حاجه. فغنيت له طبعا حاجه من حاجاته القديم. سمعني الاستاذ عبد الوهاب وبعدين قال لي صوتك كويس، انما لسه ما نضجش. كنت لسه يعني لسه صغيره بقى، ما خدش لسه القوه بتاعته اللي تناسب مع وجودي معاه. فالاعتذار ده الحقيقة أثر فيا وزعلني زعل بقى ما عندكيش فكرة. قعدت طول الليل عيط وحزينة حزن إن أنا ليه ما كنتش كبيرة وكان صوتي نضج عشان أظهر مع في الفيلم ده، من غيظي بقى من إن أنا ما خدتش الفيلم ده. فالبطلة كان اسمها رجاء في الوردة البيضة، سميرة خروشي. فلما ظهرت في المحطات بقى محطة الأهلية كنت بذيع باسم اعتدال. وبعدين بعد ما اتعمل الفيلم بقى، فما تقدمت الإذاعة طبعا بتاعتنا الحكومية سميت رجاء. كان اسمه والله لحسني رجاء. حسني رجاء بقى بالعند بقى في عبد الوهاب، حسني رجاء وعلي سميت رجاء، فقلت رجاء عبده خدت اسم الجد بقى. هو الأستاذ عبد الوهاب في رأيه عنك يقول إن وجهك من أجمل الوجوه المصرية، وإن وجهك بيوحي بانك ضربه الدنيا طبعا، وان دي برضو شخصيتك في واقع الحياه. فده كلام يعني انت شايفه ان فعلا انت ضربه الدنيا طبعا؟ والله هو اصدق من اي حد. الاستاذ عبد الوهاب طبعا عنده فراسه في حكمه على الوجوه، وعنده علم نفس خطير طبعا، انا بقول له يمكن سامعني دلوقتي. وبعدين احنا كلنا النهارده ضربين الدنيا طبعا، لان احنا عايزين نضرب الطبنجات كلها في وش العدو. فيحنا او يعني يقال عني هذا. طيب في بداية ظهورك مين من المطربات كانوا بيتزعموا فن الغناء في مصر؟ كان مين اشهرهم؟ طبعا باستثناء ست سومة حبيبتي كانت السيدة فتحية احمد، كانت من المطربات العظام اللي كانت ذاك الوقت من المطربات اللي اسمها مطربة القطرين يعني في الشرق وكله. وكانت سيدة نجاة علي برضو المطربات اللي كانت لها وزنها والفني وقيمتها وصولجانها في وقت ما كنت انا بقى يعني بتمسح فيهم كلهم. طيب هو يعني بذكر انك كنت لسه بتمسحي على حد تعبيرك. احنا عارفين دلوقتي ان الاصوات الجديده كتير وان اي مطرب او مطربه دلوقتي بيبتدي بيجد صعوبات لحد ما بيصل للشهره. هل انت واجهتي نفس الصعوبات دي ولا كان الطريق ممهد اياميها لكم؟ لا كان ممهد لان كان وقتها ما كانش فيه وجوه, ما كانش فيه مطربات, كان زمان الفن يعني عشان الواحدة تطلع فيه بصعوبة جدا. ولا طلعت بصعوبة فعلا بس كان الوقت ممهد يعني كان الطريق ممهد لنا. ما كنتوش كتير. لا ما كناش كتير ولو ان كان فيه مطربات زي ما قلت قبل كده, انما كانت الوجوه السينمائية بالذات كانت البلد يعني كنا متعطشين لوجوه خصوصا وجوه نسائية. نسائية. فانا بقى جيت من حظي او من ظروفي جت ان انا كنت من الوجه اللي ما الطريق كان ممهد ليا ان انا اظهر في افلام. طب هو شهرتك بقى الفنية انطلقت من السينما كممثلة سينمائية ولا من الطرب كمغنية في الاذاعة؟ كنا زمان بنقول على الهوى, كان اغانينا كلها على الهوى, ما كانش في حد بيحفظ اغاني المطربات في ذاك الوقت, فكان كل اغنيه تتسمع الجمهوري او يعني تتنسي بسهوله. مش زي النهارده بتتردد الاغنيه كذا مره. فالمستمع طبعا بيتشوق وتبقى في ودنه. فانا شويتي جت من الافلام اكتر وبالاخص من ممنوع الحب. طب تفتكري يعني تقدري تحصري كده كام فيلم عملتيه, عدد الافلام اللي عملتيها في حياتك الفنيه؟ عملت كتير والله ما دام عندي لك كتير قوي, بس انا عايزه اعمل كتير دلوقتي تاني. يعني عملت حوالي 20 فيلم او حوالي 20 فيلم. طب يا مدام رجاء, امتى اعتبرتي نفسك في قمه مجدك الفني؟ ايام ممنوع الحب برضه في نفس الوقت بتاع الفيلم ده بالذات. كنت مثلتي قبله افلام؟ مثلت قبله 5 افلام بس ما كنت الزهرة, لان اللي يظهر مع الاستاذ عبد الوهاب يعني هنا يبتدي بقى يبتدي من جديد. كان وقتها اللي بتجي معايا بيبتدي من جديد من الاول. ما هو بيبقى من الاول للقمة بقى. من الاول. طيب يا مدام رجاء, يعني هو انت اذا كنت وصلتي الى المجد الفني ده ايه سبب انعزالك؟ يعني انا في بعض من اخواننا في الوسط الفني او المسؤولين عن الموسيقى وده مجالك والغناء بيقولوا ان استقرارك في حياتك الزوجية خلاكي تقنعي بحياة زوجية هانئة وما تكونيش في الصورة بالنسبة للنشاط الفني, فهل الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح. عمر الزواج ما يمنع الفنان من اداء رسالته ابدا مهما كان هذا الزواج, فبالعكس انا زواجي ما كانش سبب في امتناع عن الفن او الغناء, انما السبب الرئيسي ان انا كنت انتجت فيلم حقيقي اسمه حبايبي كتير. والفيلم ده حطيت فيه ثروه كبيره يعني, وبعدين ما كان فاشل من جميع النواحي, ما ريحنيش. فبعدها حصل لي انا نوع من التعقيد, تعقدت الحقيقه في الفيلم ده, وقعدت مدة معتزلة كده لوحدي. لكن عمر ما كان أبدا في أي سبب مباشر لامتناع عن الفن أو الغناء أو أي حاجة تطلب مني, أنا مستعدة أديها أكتر وأحسن من الأول. طب أمال بإيه بتفسري عدم وجود نشاط لك؟ المسؤولين السينما يعني اللي هم مفروض أنهم ينشطوني ويدعوني للأداء يعني. محدش بيدعوك إلا عنه. لا انا ليا مهمه اقوم بيها كمطربه كفنانه, فما حدش بيستدعيني. طب تفتكري ان صوتك يعني دلوقتي قادر على الاداء؟ طبعا لو كانش قادر ما كنتش يعني اواجه الجمهور و يعني اتغالب زي ما بيقولوا, ما بقاش غلبويه. طيب ممكن تسمعينا كده عشان نشوف يعني اقول لك ايه؟ بس ما انا هقول ايه؟ اي حاجه من اغانيك الناس بتحبها. لا اقول لك حاجه بقى، لان كل مره بقول شادو يا ناس لما الناس بقى زي لا مش غير ما احنا سمعنا شادو يا ناس قول لنا حاجه ثانيه. اقول لك حتى بتاع الاستاذ عبد العزيز محمد، بتسالوني ليه روحوا اسالوه هو، وبتلوموني ليه روحوا لوموه هو، بتسالوني ليه روحوا اسألوه هو، وبتلوموني ليه روحوا لوموه هو، لا تسألوني ولا تلوموني، لا تسألوني ولا تلوموني، ده اللوم علي، ده اللوم الحقيقة يا استرجاء دي. الواحد يعني مش قادر يقول ان يمكن احلاوي كمان صوت. ما عرفش ده هما بقى الحكم ليكي بقى والجمهور، انا ما ليش دعوة بقى. تفتكر يا مدام رجاء دلوقتي ايه كانت اول غنوة انتجت خصيصا ليكي؟ هي ما كانتش انتجت خصيصا ليا، هي كانت في فيلم وراء الستار، كان نوال اسمه اصل اشتباكي مع المحبوب بهوايا، وده كان تلحين الاستاذ السنباطي. فاكره؟ اه فاكره فاكره طبعا. تقدري تقول لنا حته؟ اه قوي قوي. تفضل. اصل اشتباكي مع المحبوب بهوايا، حسبت نجمك لقيت لك حب وياي، يا ريحي عبد مسجون في أسر الغرام حلو كمسهر الليل بطوله، ولا نوله كان كمسهر الليل بطوله، ولا نوله واكتم على السر فيه قلبي ولا اقوله، امتى تجود باللقاء، امتى تجود باللقاء، امتى تجود باللقاء، امتى تجود باللقاء، امتى تجود باللقاء يا بدر ويا الله. طيب ايه احب غنوة لقلبك؟ اشهدوا يا ناس على ظلم الناس. اه من الاغنية دي لما بغنيها مدام عزيز لغاية النهاردة تأثري بيها. اه عيط لما غنيها شو لغاية النهاردة. هي امتحين مين؟ الاستاذ عبد الوهاب. عبد الوهاب يجي من فيلم الحب الاول. الحب الاول. طب اخر غنوة لك؟ ما بقيتش افكر فيك يا خاين العشرة، وان عيني جت في عينيك احول النظرة، دي كانت تلحين الاستاذ مرسي الحريري. ما بقيتش افكر فيك يا خاين العشرة، ما بقيتش افكر فيك يا خاين العشرة، يا خاين وان عيني جت عينيك احول النظرة، يا خاين يا خاين يا خاين. ونستكمل اللقاء مع الفنانة رجاء عبده في برنامج آخر سجلته معها الإذاعية الراحلة آمال العمدة ساعة زمان. إعداد وتقديم آمال العمدة. مين ملا مكان ليلى مراد على الشاشة العربية حاليا؟ آه. في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ آه. ما اعتقدش في حد يقدر يملى الفراغ بتاعها. طب هسألك بقى نفس السؤال، مين ملا الفراغ بتاع رجاء عبده؟ لا كتير لا كتير، ما رجاء عبد ما كانش يعني ما كانتش صورة يعني واخدة مكانة كبيرة قوي زي ما انت حضرتك متصورة. يعني في النهاردة يعني اي حد ممكن يعمل رجاء عبد، اي حد ممكن يقول اللي بتقوله رجاء عبد، اي حد ممكن يعمل استعراض رجاء عبد، مش حاجة يعني. طب نفس رجاء عبد تقدر تعود وتقول اللي كانت بتقوله رجاء عبد؟ يا ريت، انا اتمنى طبعا وعندي القدرة وعندي الامكانيات قوي قوي، واحب قوي ان انا اعيد المجد بتاعي ولو على قد طاقتي طبعا، مش الطاقة اللي كنت فيها من كذا سنة. لا طب اسمحي بقى تدينا عينة، نسمع عينة من جمال صوت رجاء عبد. لا هو مش جمال ولا حاجة بس مش جمال يعني، سميني العيشة ان انا مدام بتكلم يبقى موجودة، مدام موجودة يبقى لازم فيا حاجة، مدام موجودة يبقى لازم تغني. بقى غني كمان هقولك ايه، البسطة جاي اشتكوا من كتر مراسيلي، عيوني لما بكوا دابت مناديلي، روح يا قمر والنبي عالحلو مثيلي، عالحلو مثيلي. ابعت مراسيل واكتب جوابات واستنى واقول لو غابت من راحي جيت لك والصبر طول، ابعت مراسيل واكتب جوابات واستنى واقول لو غابت من راحي جيت لك والصبر طول، والعمر وبيتوت يوم ورا يوم ما بشوفش خيالك ولا في النوم، والعمر وبيتوت يوم ورا يوم ما بشوفش خيالك ولا في النوم، من كتر شوقي لكم بفتح ملاجئ بفتح ملاجئ بتحتفظي بصوتك ازاي؟ يعني يا ترى في حاجات بتحافظي بيها على صوتك؟ يعني انا كنت سألت الفنانة ليلى مراد في حوار ازاي بتحافظ على صوتها، فقالت لي في كل حاجة بحافظ، مثلا ما اشربش حاجات ساقعة قوي، ما دخنش، عمري ما دخنت، كل الحاجات طبعا بتحافظ على الصوت. ولذلك يمكن في ناس كتير جدا بيقولوا لي صوتك في الكلام كأنه بتاع امبارح. انا مش عايز اقول يا فندم ان انا مستمتعة مش بوصلة كلامية، ده وصلة غنائية. انا متشكرة لزورتك من غير موسيقى في الخلفية ولا اي دندنة من اي آلة، صوتك هو وصلة فعلا غنائية. يعني حضرتك ضحيتي بحاجات كتير من اللي بيستمتع بيها اي انسان عادي طبيعي من اجل الاحتفاظ بصوتي. عشان صوتي طبعا. هتقولي لي ليه؟ وفي ناس بيقولوا لي ليه من غير ليه. هو انا معتبرة ان ده هذا من عند ربنا الصوت ده، يعني ربنا فضلنا عن ناس اخرين، يعني ادانا صوت. الصوت الحلو ده حاجة جميلة يعني، فكوني يعني اصرف فيها وبعزقها ومحتفظش بيها على خاطر ما بغنيش، لا. يعني انا ضمن الحاجات مثلا يعني عندك امل انك تغني؟ ما فيش شك ان انا مديونة الجمهور اللي عملني ده، انا يعني مديونة له، لازم اغني. ما انا طبعا كمطربة زميلة ليا في نفس الجيل بتاعي بوافقها على كل الكلام اللي بتقوله. انا بقى ليا رأي تاني بقى. انا لما قبل ما اغني مثلا يكون عندي حفله قبلها باسبوع، بعمل تشيب وحساب ان انا ما اشربش حاجه ساقعه، ما اكلش حاجه حريفه عشان الصوت، انام بدري، اعمل حساب ان انا يعني اهل نفسي للحفله دي قبلها باسبوع. اي شيء احس ان هو يعني يكون سبب في يعني خساره صوتي ما اعملهاش. لكن النهارده دلوقتي لما انا ما بشتغلش وقاعده في البيت طبعا متفرغه البيت قولي لي اخر حفله عملتيها امتى يا ست رجاء؟ حفله فين؟ يعني اخر حفله عامه وقفت فيها رجاء عبده على المسرح، اخر مره غنيتي قدام الناس كان امتى؟ من كام سنه؟ ده من حوالي 20 سنه. 20 سنه؟ اه. واخر مره دخلتي بلاتو كان امتى؟ اخر مره دخلت ده قريب من 3 سنين، عملت فيلم كباريه الحياه مع فريد شوقي ومع الصبي. لما دخلتي البلاتو تاني كنتي بقالي كام سنه ما دخلتيش بلاتو سينما؟ كان بقالي 20 سنه برضه. وبعدين لما انا عايزه اعرف ايه شعور الفنانه رجاء عبده بعد ما سابت بلاتو السينما 20 سنه وبعدين دخلته عشان تعمل فيلم كباريه الحياه؟ كنت فرحانه قوي قوي. اللي دخلني في الدور ده نبيل عصمت على فكره. نبيل طبعا مش عارفه صحفي زميلنا استاذ نبيل عصمت زميلنا الصحفيه نبيل عصمت بتاع اخبار اليوم. هو اللي شجعك ابنك؟ اه ده ابني واخويا وكل حاجه، ده يعني حياتي نبيل عصمت ده، لانه كان معجب بيا من المعجبين بيا ايام الشباب بقى، ايام الافلام وايام ما كنت لسه طالع، يعني ما كنت لسه بقى جديده، مش جديده يعني، كنت بشتغل في الفن. فهو كان الله يرحمه كمان سامي جهر وصلاح منتصر، دول كانوا ثلاثه معجبين برجاء عبد، كانوا يقولوا هم يعني طلبه، كانوا لسه اللي كان في الحقوق واللي كان في التجاره فكانوا اتعرفوا بيا وجوني الثلاثة واتعرفوا بيا وانا بشتغل، وكانوا من المعجبين بقى بست رجاء عبده اللي هم الثلاثة الصحفيين دول ولادي. تعتبريهم ولادك؟ اه طبعا ولادي. وفعلا كنت معجب بيها جدا لدرجة ان انا اتجرأت مرة طلبتها في التليفون وقلت لها انا كان عندي 14 سنة. 14 سنة؟ اه. ده كان سنة كام؟ لا مش فاكر. قلت لها انا كنت في ثانيه ثانوي على العموم، نظام قديم يعني. قلت لها يعني انا معجب بك جدا، خبطتني تقريبا، اعتذرت كانت تقريبا. هي بعد كده عملت فيلم واحد انتاجها اسمه حبايبي كتير اظن. وانا كنتش حتى اشتغلت في الصحافه، انا اشتغلت في الصحافه لما دخلت الجامعه. فقالت لي طيب احب اشوف، الاول كانت هتشتمني فاكراني من اللي بيعكسوا يعني في التليفونات. فقلت لها لا ده انا صوتي باين عليه ان انا صغير في السن، وبما ذلك انا كنت يعني من مرتدي البنطلون الطويل حديثا، يعني كان ما بقاليش سنه لابس بنطلون طويل، ويمكن كنت عايز اتصل بيها الاتصال ده من قبل كده بسنتين ثلاثه، انما كنت مستني ما البس بنطلون طويل عشان ما اروحلهاش ببنطلون قصير. ايه اللي شدك لرجاء عبده؟ صوتها كان دافئ جدا، ومعرفش كنت احب صوتها او ما زلت يعني. وما زلت طبعا اكتر اغنيه بقى بحب اشهدوا يعني على فكرة دي غنتها بصوتها يعني ما زال لحد دلوقتي صوتها قادر على الغناء. هي قالت ان انت ابنها واخوها وصديقها الوحيد والوحيد من اصدقائها اللي اثبت الوفاء، لانك اتصلت بيها من سنتين واستقرتها وخليتها تدخل البلاتو لاول مره بعد ما كانت 23 سنه. وفي فيلم الاخير اللي عملته مع فريد شوقي اللي هو كباري الحياه، هي الواقع دي. اذكر ان احنا كنا مدعوين على العشاء في بيت احد الاصدقاء، وكان هناك فريد شوقي وكان بيعد للفيلم ده، وبعدين بيقول انه بيدور على حد يقوم بدور رئيسي في الفيلم، يعني بطولة مع صبري اظن البطلة، ويعني من اقل مواصفات الدور. قمت انا فكرت على طول في رجاء عبد، قلت له طب ايه رأيك في رجاء عبد؟ ما تصدقش، قال مش معقول ترده. قلت له طب ترداش ليه؟ فنان عمره ما يعتزل، تصدقش ان في فنان يقول انا اعتزلت الا اذا يعني ربنا اعجزه لا قدر الله، يعني باي طريقة من طرق التعجيز يعني. وكانت الساعة كام ساعتها؟ واحدة يمكن بالليل. قال لي طب اطلبها لي دلوقتي. رحت ماسك تليفون وطالبها. ده فوجئت التليفون بالليل. وبعدين بيقول لي يسميني دودو وما يقوليش رجاء، ولان انا عارف ان اسمي اعتزال. فما كلمني بالليل بيقول لي دودو في عندك تسجيل بكره في استوديو نحاس الساعه كذا. التسجيل ايه؟ انا فوجئت ان ما عنديش فكره تسجيلي. قال لي بقول لك بكره عندك دور هتقومي بيه مع فريد في الفيلم بتاع كباري الحياه. طب ازاي مش تقول لي نبيل تديني خبر يعني قبلها او افاجئ كده انك بتقول لي في فيلم بكره عندك؟ قال لي انا عارف قدراتك وعارف احتمالاتك وعارف كل حاجه عنك. لو مش عارف انت لما بقول لك بكره عندك شوف الاستوديو ما كنتش قلت لك، لان احنا قررنا كنا عاملين اجتماع ليله وقررنا ان الدور ده بتاعك مفيش حد يعمله الا انت. وعلي انت بكره الساعه كذا هتكوني في الاستوديو. وبالفعل دخلت بالفعل رحت ثاني يوم فعلا، وما سالتش اجر ولا حاجه ولا اخد ايه ولا ما اخدش ايه. كنت سعيده جدا انهم قاعدين في قاعده بالليل مع بعض كلهم يعني مجتمعين، فريد وما اعرفش مين نبيل وكلهم، وقالوا ما فيش يعمل الدور ده لرجاء. كانت وحشتك السينما وحشتك جدا. كنت ما عندكيش فكره لما قال لي الخبر ده كان سبق، يعني هو طبعا تليون كتب كان سبق صح بالنسبه لي انا، ان انا كنت سعيده ما نمش طول الليل من السعاده ان انا هشتغل فيلم، ان انا حامل يعني اعمل افلام ثانيه. دعوتك انك تدخلي مره ثانيه بلاتو السينما بعد 20 سنه ما سبتي السينما من ابن ليكي هو الاستاذ نبيل عثمان وابنه اخ وكل حاجه نبيل ليا، يدل على انه في وفاء برضه. طبعا يعني ما بتعيشيش عدم الوفاء، يعني ما بتحسيش ان الناس ظلمتك. لا، مع ان ليكي غنوه بتقول اشهد اشهد الناس على ظلم الناس. طب سمعيها لنا. لا بس انا مش مفيش ظلم الناس بالنسبه لي، انا ما عنديش ظلم الناس ابدا. طب بس يعني الناس كلهم حبايبي كلهم جنبي الحقيقه، مفيش ظلم ابدا. فتهمهم الظلم اللي حرام عليكي. نسمع اشهد يا ناس. انت بتجرجريني. اشهدوا يا ناس على ظلم الناس، له اول كاس ولا اخر كاس، له اول كاس ولا اخر كاس. اشهدوا يا ناس على ظلم الناس، ودعت حياتي المشاق ودفنت الماضي عشان انساه، ودعت حياتي المشاق ودفنت الماضي عشان انساه، واخترت يا حبيبي وعشت معاك الحمالي أعيش على طول وياه، واخترت يا حبيبي وعشت معاك الحمالي أعيش على طول. شغلوه الناس بكلام الناس وسقوه من كاس وسقوني من كاس اشهدوا يا ناس على ظلم الناس له اول كاس ولا اخر كاس اشهدوا يا ناس على ظلم الناس. الله انا عايز اعرف هل بتدربي صوتك؟ لا عشان ما بتدربيهوش ولا بتدربه ولا في ازاي في البيت بس بتدربه لما ما يوم ما مزعقش في البيت واتخانق وزعق وصوتي عالي يعني يمكن انا بزعق اكتر ما اغني يعني يمكن لو كنت بغني اغنيه يمكن ما عنديش السوبرانو او ميت السوبرانو بتاعه الغنى الميت السوبرانو اللي هو نص الصوت نص الاداء السوبرانو اللي هو الصوت العالي فانا بقى تلاقيني في الزهق في البيت سوبرانو قوي قوي قوي والله ما عندكيش فكره لكن في الغنى يمكن ما اقدرش ادي السوبرانو ده لما اغني ما عنديش المسافات العاليه في الاغاني كلها عندي مسافات باص اللي هي الصوت الواطي او السبع الواطي. مدام رجاء عبدو يعني انا عايز اعرف الاحساس اللي كنت بتقوليه شحنه الاحساس دي اللي بتجسم معاني الكلمات بتشوفيها في مطربين النهارده؟ مش كلهم اللي كان بيدي الحقيقه اكتر احساس واكتر جاذبيه بالنسبه لصوته كان الله يرحمه عبد الحليم وما كانش بيزعق وكان بيوشوش الاغنيه ما كانش بيغني عشان يسمع يعني شادر غريب المعنى ده بيوشوش الاغنيه يعني ايه يعني بيوشوش يعني الاغنيه مش عايزه زي الاغنيه اللي من العاطفيه اللي من القلب اللي صدره من اعماق القلب مش عايز الواحد يزعق لها عايز الواحد يحس بيها لما تيجي في الحب لما الواحد بيتغزل في حبيبه او في حبيبته يزعق لها يتغزل بصوت رقيق صوت هادي همسات يعني ما يجيش يقول لها مثلا بحبك يجي بشويش يقول لها انت عارفه حبي لك قد ايه انت تعرف انت ماليه حياتي ازاي ما بيزعقش فالاغنيه نفس الاحساس بتاع المحب هو بيناجي حبيبته نفس الاحساس هو المطرب او المطربه لما تيجي تأدي الاغنيه لازم تحس انها بتوشوش الاغنيه بتوشوش نفسها اللي بيسمعها لازم يبقى كله اذان صغيره عشان هو بيقول باحساساته مش بيزعق عشان يغني ما كانش اللي بيسمعه يعيش مع مشاعره مش هيطرب بالاغنيه ومش هيحس بيها. كان المطرب الراحل عبد الحليم حافظ بيديك الاحساس؟ كان بيديني الاحساس ده. اكتر اغنيه من اغانيه دسمت الاحساس ده ايه؟ اول ما سمعت له اللي هي بتاعت اللي هي الغنوه بتاعت قولي معايا اغنيه يا موعدني بكره موعدني بكره عبدو. عايزة أسألك سؤال، الطرب بعد رحيل أم كلثوم؟ طبعا فراغ قاسي، فراغ فراغ وفراغ هيبقى فراغ إلى أن يجيء بقى الله بقى سبحانه وتعالى يخلق لنا حاجة تانية اسمها أم كلثوم لما بقى تتولد تاني من جديد. طبعا من الصعب من الصعب. وقفتي على المسرح يعني على خشبة المسرح في مسرحية؟ كتير. مع مين؟ عملت شهرزاد كان مع ابراهيم حمود الله يمسيه بالخير ومريض دلوقتي ربنا يشفيه، وكان معانا مدام عائلة راتب كانت وقتها بتغني برضه كان واخدة دور حرية. قعدنا في الأوبرا قعدنا سنة شغالين في الأوبرا في شهرزاد سيد درويش. عملت رواية يوم القيامة لزكريا أحمد الله يرحمه طبعا. عملت رواية اسمها دنيا بتجري. الدنيا بتجري. دنيا بتجري. دنيا بتجري. دنيا بتجري. بتحس إن دنيا بتجري فعلا؟ يعني لو طبقنا الكلمة دي على الحياة يعني دنيا بتجري؟ لا الدنيا مش بتجري. البني آدم اللي بيجري. والله والله احنا اللي بنجري. الدنيا واقفة وثابتة وعندها أصل إنما احنا اللي بنجري مش عارفين بنجري ليه. الدنيا قاعدة ثابتة احنا اللي تعبانين تعبانين تعبين نفسينا. لما بتحكي لي انك وقفتي على خشبة الاوبرا اللي دلوقتي اتحرقت يرحمها. كان في تقاليد في المسرح ايام زمان حكالي عنها يوسف وهبي. قال لي احس اني زرعت وردة وهذه الوردة بدأت تنمو وتترعرع لكن من جاء بعدي لم يهتم بتروية هذه الوردة ولا العناية بها فبدأت تذبل وسيقانها تضعف. بشعر بجرح عميق في نفسي ان كل هذه الصيحات وما بذلت من جهد علشان تعليم الناس احترام المسرح وادب الاستماع وتعليم الفنان كيف يؤدي مهنته على الوجه الاكمل وكيف يجب ان يظهر امام الجمهور كل هذا بدأ يتضاء الأمام. في انتعاش للمسرح لكن في انخفاض لقواعد الاستماع وحضور المسرح وده جاي أفتكر من إهمال أصحاب الفرق فيجب عليهم أنهم يقولوا لهم واجباتهم يعملوا إيه ويحطموا عليهم احترام الرواية والمسرحية والممثل لأن كثيرا ما بسمع أنه ساعات الفنان في هذه الأيام بيضطر أن يطلب نزول الستار لأن هناك ضجة وهناك ضحك وهناك غاغة لم يكن يحمس هذا في رمسيس إطلاقا. الكلام مظبوط. النهاردة الغيرانين على قداسة المسرح وقصية المسرح وقصية الفن كتير برضو النهاردة في الجيل بتاعنا كتير من الفنانين بيصوروا لما بيجدوا ناس بيخشوا في أوقات التمثيل لما بيأذوا لب لما بيجيبوا سندوتشات معهم في المسرح. وأظن الضجة اللي كانت حصلت أخيرا في فيلم عودة الغائب لما شهيرة صارت على كرامة المسرح وقدسية المسرح وقالت إنه ده كلام فاضي إنه يحصل ضحك وتهريج في وقت يكون فيه الموقف بيستحق إن المعايشة ويعيش اللي جاي المتفرج مش جاي عشان أزأز لب ياكل سندوتشات وياخد كوكا كولا. المفروض ان المسرح له قدسيته من الجيل الاول الى اخر الاجيال. اخر مرة رحت فيها مسرح كان امتى؟ رحت فيها ولا عملت مسرح؟ انا اخر مسرح عملته زوبة كولباتية. اخر مسرح عملناه رواية زوبة كولباتية كنت انا عاملة دور علي يسكت مسكتش. عليا اسكت مسكتش. كنت عامل دور عالمة اللي هي رب زوبة كولباتية اللي علمتها الفن. ده كان سنة كام يا ده؟ من 3-4 سنين مش اكتر من كده. عملناها في اسكندرية وكان بليغ حمدي اللي ملحنها كانت رائعة. عملناها في اسكندرية في الصيف من 3-4 سنين. ومين كانت زوبة الكولباتية؟ زوبة كانت رجاء اللي هي المنتجة رجاء يوسف. حضرتك دي رجاء. طب تسمحي بقى تسمعيني لحن من الحن؟ لا صدقني مش فاكره والله. مش فاكره لان كان برضو اغاني عاملينها تسجيل كنا عاملين على البلاي باك ما كانش على كناش بنقول يعني على الهوا. فالحين بليغ حمدي. بليغ حمدي. المسرحيه بتاعت سيد درويش اللي هي شهرزاد. ايه الحنها؟ انت بتقولي لي حاجات انا دلوقتي يعني قاعدة مش في خيالي ابدا انك هتيجي تسأليني الاسئلة دي. مش في خيالي اني انا افاجئ بالمفاجآت اللطيفة بتاعتك دي. كنت حضرتها تيجي تيني زي واحد يمتحن واحد هو مش مسلح يعني جاي كده قال له انا انت الوقت عندك امتحان لازم تقوم تأديه. طب اديني فرصة عشان اذاكر. الفنانة رجاء عبدو اكيد مسلحة بتاريخ ورصيد طويل من فنك يعني. ما الله يخليكي، بس والله في حاجات ما مش في دماغي ابدا الا اني قاعدة معاكي بس، يا رب الحديث ده ما يكونش كل سامع الجمهور يعني يسمعه الجمهور، لانه حاسة انه انا بتكلم معاكي في الطبيعة كأنه انا طبعا حاسة انه ما فيش تسجيل، انت مش بتسجلي دلوقتي يعني، انا بتكلم معاكي يعني كأني انا ما بكلمش في ان الناس بتسمعني. ثم هو احسن حاجة في الفنان يا ست رجاء الطبيعية والتلقائية والصدق، فافتكر يعني الناس يحبوا حتى يشوفوا رجاء عبده في صورة طبيعية يعني زي ما بتعيش حياتها. والله بقى اذا كان ان هما بيحسوا يعني شارب ان انا بكلم معاكي كده بالطبيعة، يبقى بقى انا عايز ارديهم وعايز اسعدهم انهم يحسوا ان بكلمهم هما. كان سنة كام لما وقفتي على مسرح الاوبرا تفتكري؟ انا اتذكر انه اقولك من كام سنة، لكن سنة كام ما افتكرش. انا اقولك من كام سنة، من حوالي 30 سنة. 30 سنة؟ 30 سنة بالظبط. اقل شوية اكتر شوية يعني، مش يعني بالحركرك قوي، لكن هو تقريبا في حدود 25-30 سنة. طب دي الحان شهرزاد اللي عملها الشيخ سيد درويش محفورة في ذاكرتنا احنا حتى بنغنيش و... هتقولي لي ولا حاجة منها. انا عارفة عارفة اسمها امسك يا شاطر سيف ابويا بايدك. تفكريني بالحاجات دي والله العظيم، دي انتي حياة ربنا بتعيلي ذكريات، ربنا يخليكي والله. انتوا بتعيشوا يعني بتعيشيني انا في ذكريات صعب ان انا كنت اقعد افكر فيها دلوقتي بجد. انا سعيدة اوي والله. دي بتحكي بايه واحنا بنسترجع الذكريات دي يعني، ايه شعورك؟ مش صغيريني انا وقت صغيرانة، انا حاسة ان انا دلوقتي عندي 25 سنة يعني. انت نزلتي من معنوياتي القديمة، خليتيني عايشة في شباب وحياة وحيوية، حاسة كده ان انا عايزة اتنطط والله. حاسة بشعور غريب ان انا كأني يعني لسه مولودة يعني، لسه في شبابي، مش وصلنا بقى لا امسك يا شاطر سيف ابويا بايدك، تستاهل الترقية الله يزيدك. امسك يا شاطر سيف ابويا بايدك، تستاهل الترقية الله يزيدك. استقبلت ازاي الحادث حريق الاوبرا؟ انا استقبلته استقبال يعني محزن، لان عشت سنة في الاوبرا، في جدران الاوبرا دي يعني، كان يعني يكاد يكون بيت يعني. ما اقدرش اقول لك ان كنا يعني اكثر من بيتي، كان كل حياتنا هناك. قعدنا سنه من البروفات للشغل السيد بتاع شهرزاد، سنه قاعدين. لما الاوبرا دي كانت يعني مكاننا الوحيد اللي نستريح فيه. زعلتي بقى لما اتحرقت؟ طبعا زعلت جدا. وعلى الله يعوضوا لنا اوبرا تانيه ان شاء الله، وتتعاد على اجمل، وتتعاد على جو تاني ان شاء الله، ويكون في تكون رخاء للبلد، يكون كل حاجه حلوه ان شاء الله. كان في من اللبس اللي موجود في مخازن الاوبرا حاجات كانت بتلبسها شهرزاد او رجاء عبده؟ ملابس تشيد، ملابس متكلفة ملايين، مش اقول لك بلاش اقول ملايين، لا لانه مبالغة شوية، مئات الجنيهات. لبس شهرزاد كان لبس شيك قوي قوي قوي، وكان غالي التكاليف قوي قوي، وكان كله بقى بالحاجات طبعا الجولة الطويلة اللي انت عارفاها اللي هي بتاعت العصر بتاع شهرزاد، وكان كلها بالالمازات والتجان الالماز، لبس كله كنت يعني بقى داخله كده شهرزاد بجد. منظري كان مش معقول يعني، ما تخيلتيش تصوري ازاي انا كنت في الروايه دي. كنت حلو طبعا اللبس والمناظر والحاجات الاوبرا والحاجات اللي راحت يا خساره كل ده راح تراث تراث غريب راح ضاع معلش ربنا يعوضه تتعوض ان شاء الله الفنانه رجاء عبدو الصوره اللي قدامنا دي يعني فيها يعني رجاء عبدو في عز واوج نضارتها وشبابها بتفكرك بايه لما بتبصي لها يعني بتقولي ايه بقول ايه وبصلها بقول لها يا قطه يا حلوه انتي ليه ما فضلتيش زي ما انتي كده ايه ليه الزمن وقفش عجلات الزمن وقفت كنت فضلتي انتي حلوه كتكوت زي ما انتي في الصوره كده وبعدين زي ما هيرد عليا يقول لي هكذا الحياه هي كده الدنيا لازم على فكرة يا استرجاء حضرتك بتتمتعي بروح مرحة وشخصية يعني يمكن بتبتسم على طول لقيت لما جيت لقيتك بالروح المرحة دي يعني تصورت ان يمكن انا زرت بالميكروفون فنانات كتير في سن او في وقت الغروب الفني بيكونوا حاسين بمراره فظيعه ويعني مش ما بيتمتعوش بالروح المريحه اللي حضرتك بتتمتعي برافو عليك صح انا ما بحبش التشاؤم ابدا شوفي انا حياتي كلها عشان كده بقول لحضرتك لما يعني بتقولي ان في ما فيش وفاء في الايام دي في جحود في بعض الناس عشان ما قلت لك قبل كده ان انا علاقتي بالناس كلها تفاؤل علاقتي بالناس كلها حب كلها امل كلها يعني سعاده كلها مرح فانا في حياتي ما احبش الياس ولا احب القنوط ولا احب ان انا اي شيء يعوقني يعوق حاجه في حياتي اي شيء يعني يمنعني من اني اكون في حياتي سعيده يعني حضرتك متفائله متفائله وكل حاجه عندي عمره كل شيء ربنا مديهولي عندي مفيش حاجه ابدا يعني طلبتها من ربنا الا ما مديهاني كل حاجه كل ما اتمتع بمزايا كبيره وزي ما بيقولوا واما بنعمه ربك فحدث دي انا عندي وكل ما انا بشكره على اللي بيدوني كل ما بيزيدني وكل ما بيزيدني بقول له انا ما اشتهيش يا رب اللي انت بتدوني ده والله ساعات اقعد اكلمه اقول له هل انا استحق منك كل هذه النعمه اللي انت بتجاني مرح حياتي كل يا مدام امال متفائله وسعيده وفي حب وفي هنا وفي كل حاجه عمر الياس ما عرف طريقه ليكي لا لا حتى لما بطلتي شغل لا ولا يمكن ولا الياس يقرب ناحيتي لما يجي ناحيتي يخاف يجري لانه ما ادلوش فرصه يخش لي لا ما ادلوش فرصه يجي عندي اما يجي اقول له يعني خليك بعيد لانه مش هتلاقي قربه خصبه هنا تمرح فيها اخر مره عرضوا في التلفزيون فيلم ليكي كان امتى كان ممنوع الحب بتاع عبد الوهاب وليكي كده الشعور كنت بتتفرج عليه نفس الشعور برضه زي ما انا بكلمك كده نفس الشعور ده هو ما اتغيرش يعني انا بس بكلمك كاني قلت لك ان انت رجعتي لي شبابي وحياتي اللي كنت عايشه بيها نفس الشعور اللي بكلم بيه هو نفس الشعور شفت بيه الفيلم سعادة وكنت يعني بضحك على نفسي لان انا زي كنت بعمل النط والحاجات الدلع اللي كنت بتدلعه ده ولا ايه اللي كنت اكلم كانت التمريضة وانا بضحك على بعض حاجات كده عيد يا رجاء يا عبد انا رجاء يا عبد في سم ابص في السينما وانا بتفرج يعني يضرب بينا انا بكلم نفسي كده والناس كانوا بيبقوا ناس قاعدين معايا يقعدوا يضحكوا كلمة جديدة اقول لهم الله ما هو مش تعقل مش عيب وبعدين حاجات يعني الحاجات دي بقى ما بتخيلها طبعا بفرح قوي غنى لك ايه عبد الوهاب؟ لا ده غنى لي كتير بقى غنى لي كتير غنى لي لا ايه غنى لي حاجات كتير في الفيلم والله العظيم ده مين غني لا مش مغني غنى لك ايه عبد الوهاب؟ غنى لي حاجات كتير كل الاغاني كان بيغنيها لي بتاع فكريه في انت تعالي في المطبخ ويلي نويت تشغلني هحبني واشغل قلبه قولي هتفوتني منين وانا قلبي معاك والكلام اللي انت عارفه ده طب قولي اللي نويت تسويه. انا اقول غنوة لعبد الوهاب. يا ليل اغني غني عبد الوهاب. يا لازم اغني اغنية لعبد الوهاب اللي هو بيقولها لي انا يقولها لي انا اقولها له. المفروض هو يقولها لي. هو قالها لك بقى قال لك ايه؟ قال لي يا ستي اقول لك قال لي ايه وامري الى الله. يا اللي نويت تشغلني طواني وبعيد عني. يا اللي نويت تشغلني طواني وبعيد عني. ان حبيتك يبقى يا ويلك من حبي. ادير عليك لو اسمك يخطر على بال غير بالي. واخاف عليك لو رسمك لاح في خيال غير خيالي. اغير عليك لو اسمك يخطر على بال غير بالي. واخاف عليك لو رسمك لح في خيال غير خيالي. عايزك تكون لي انا وحدي ما يكونش قبلي ولا بعدي ولا بعدي. وجيت فيهم تشغلني طوعني وبعد عني. ان جيت فيهم تشغلني طوعني وبعد عني. ان حبيتك يبقى يا ويلك من حبي. وبعدت عنه؟ لا ما بعدتش، انا حبيته اكتر. حبيته اكتر. عملتي مع عبد الوهاب كم فيلم؟ انا عملت فيلم ممنوع الحب، بعدين هو عمل لي انتاجه هو الحب الاول. يعني عمل الفيلم اللي اشتغلت معاه الاول، وبعدين الثاني عملته مع جلال حرب، يعني بس انتاج عبد الوهاب برضه. وما عملش قبل كده انتاجين لفنانة واحدة معينة. بس الزهر بقى من كتر ما بتقولي كان مؤمن بيا، كان معرفش بقى هو كان وجهة نظر ايه من ناحيتي، فعمل لي فيلم الحب الاول. ما حينا بدقيقة ونص هنا بتاعت ايه بقى؟ دي مش دقيقة، دي دقيقة ونص. بلاش مغلطة تعالى بص، دي مش دقيقة دي دقيقة ونص. بلاش مغلطة تعالى بص، دي مش دقيقة دي دقيقة ونص. حضرتك عندك ولدين؟ أنا عندي ولدين. الكبير اسمه إيه؟ اسمه عصام وعمر الخيام. الأول دكتور والتاني كمبيوتر، يعني واخد الجامعة الأمريكية كمبيوتر، بيشتغل في السياحة. تفتكري الأولاد أو الحياة الأسرية أو الحياة الزوجية أو الأمومة ممكن تؤثر على يعني الفنانة مثلا، تاخدها من الفنانة شوية، تأثر عليها شوية؟ عشان كده بعض الفنانات بيعيشوا إلى حد ما زي ما بيقولوا بيتجوزوا فنه. أنا ليا رأيي في إن الفنان عموما، انا من رايي ما يتجوز. الفنان اللي عايش لفنه، اللي مكرس حياته لفنه عشان يعيش في محراب هذا الفن، انا من رايي ما يتجوز. تفتكري لو كنت اخترتي الطريق الثاني ده، انك ما تتجوزيش وتعيشي الفن، كان اطال حياتك الفنيه اكتر؟ طبعا ما في شك. الجمهور بيعتبر الفنان او الفنانه ملكه، دي ظاهره كلنا عارفينها. يعني انا كفنانه، انا مطربه، الفنان الغير مخير بجواز 100% هو بالنسبه للجمهور وبالنسبه للمعجبين عنده شعبيه وعنده حب للمعجبين دي اكتر من لو كان متزوج. استاذ نبيل عثمان، رجاء عبده لو ما كانتش اخذتها الحياه الاسريه والامومه، كان ممكن تستمر اكتر من كده في عالم الفن؟ اعتقد، ده مش اعتقد، ده اكيد. يعني هي رجاء طبعا زي ما بيقولوا يعني اهتمت بحياتها الاسريه بشكل طغى على اهتمامها بفنها، ولهذا انا بعتبرها يعني من الزهرات اللي صفت بدري في من عالم الفن، ولكن يعني كونت اسره ناجحه بعتقد، وربت ابنين يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يخليهم لها، واظن هي شافت احفادها اظن لها احفاد هي وتشوف احفاد احفادها كمان. يعني الناس لما بتمشي في الشارع رجاء عبده ممكن تتعرف عليها؟ يعني انت يمكن يعني ما زالت لا، ما انا بقى اسمعي انا متحيز لرجاء عبده فهقول لك يبقى جاهل اللي ما يعرفش رجاء عبده، خصوصا من الاجيال يعني اللي فاتت او اللي قبلها، انما جايز يعني حد من الاجيال الجديده اللي كاجيال التلفزيونيه بنقول عليها اللي هي 15 و16 دول معذورين بقى، لان اذا لم يشاهدوا لها فيلم في سينما درجة تانية او سينما صيفي مش هيعرفوها. وبعدين انا مش عارف التلفزيون ليه يعني ما عتقش افلام من ايام قبل السينما الصمتة، ايام ما كانت جبت وبيعرضها. ايه افلام رجاء عبده فين بقى؟ يعني ليه التلفزيون ما بيشتريهاش حتى ان لم يكن بالصدفة؟ فهو يسعى يقول افلام رجاء عبده 5 6 7 8 افلام ممتازين، على الاقل في منهم فيلمين من انتاج ما عدا ممنوع الحب بس ده اللي بنشوفه، ولانه عبد الوهاب لانهم شايلين كل افلام عبد الوهاب. يعني عملت كام فيلم؟ الله ده انت بتساليني سؤال يعني انا مش عارف. لا بالظبط بقى كام يعني فيلم تقريبا؟ لا يعني انا اذكر لها الحب الاول، ده بقى انا كنت مش ببنطلون قصير، ده انا كنت رضيع، طفل رضيع. ده جيل كل جيلك كان يحب رجاء عبده ولا يعني؟ لا هو جيلي كان ما بين ليلى مراد ورجاء عبده، انما مش معنى ان انا حبيت رجاء عبده ان انا كنت ما بحبش ليلى مراد. ليلى مراد طبعا دلوقتي طبعا، بس في يعني كل انسان منا من صغره بيبقى له فنان معين، قد يكون ممثل قد يكون مطرب قد يكون كاتب، بيبقى بيحس باتصال روحي بينه وبينه، ويحس انه متحيز له، ويحس انه بيحبه اكتر من بقيه الفنانين كلهم او الكتاب او الادباء كلهم، كانت رجاء عبده بالنسبه لي كده. طب انا نفسي اعرف امنيه يعني بتتمناها لرجاء عبده في سنه 78. انا عايز رجاء عبده تعود الى السينما. الى السينما؟ الى السينما. وبالنسبه للغنى يعني احنا ما نقدرش نقول او يعني عارفه هي مقدره هذا قطعا، انها النهارده ما تقدرش تأدي الحاجات اللي كانت تأديها زمان، لكن زي ما بنقول لكل ممثل في مرحلة من مراحل عمره ادوار معينة يقدر يقوم بيها، برضه لكل مطرب في مرحلة من مراحل عمره. يعني ام كلثوم مثلا الاغاني اللي غنتها في اواخر سنينها يعني غير الاغاني اللي غنتها في شبابها. طبعا كل ما بيتقدم السن الملحن نفسه بيراعي كده وضع اللحن وتركيبته على الصوت، فانا بعتقد ان رجاء تقدر تأدي بنفس حالها الدفء اللي في صوتها والحنان اللي في صوتها، بس على طريقه مختلفه عن مثلا من 10 سنين او من 20 سنه. انما بالنسبه للتمثيل رجاء ممثله ممتازه، وكانت وما زالت من المطربات القليلات اللي بيجيدوا التمثيل والغناء بنفس الكفاءه والمقدار. امنيه جمهور رجاء انه يشوفها تاني في السينما ويسمع صوتها تاني. نبيل عصمت كبير مشجعي نادي رجاء عبده. الفنانة رجاء عبده لو سألتك انت بديتي الفن سنة كام تفتكري؟ انا بديته كان عندي ان كنت في المحطات الاهلية كان عندي 14 سنة، وقت ما رحت لعبد الوهاب عشان اعمل معاه الوردة البيضة، وبعدين لما رحت قابلته وكان برضو الاستاذ كريم، وبعدين لقوني انا صوتي غنيت له وغنيت له اغنيه حسنيني باين في عينيا، حسنيني باين في عينيا. غنيتي له قلتي له ايه بقى؟ حسدوني وباين في عينيهم، حسدوني وباين في عينيهم، من عطفك وحنانك ليا وعذابي في هواك قلتها. قالك ايه بقى؟ قام قال لي انت صوتك يعني هو بيأدي كويس و بيعبر ونفس مفيش ما بتنشي يعني مفيش نشاز. لا ونشاز. وبعدين ودنك موسيقية؟ لا مش موسيقية، كنتش وقتها لا عرف موسيقى ولا حاجة. ودنك نظيفة يعني بتلقط اللحن، انما لسه ما قدرش يأدي قدام مطرب زي وقتها ما كان قدام عبلها. وكان طبعا صوت ناضج وكان شاب بقى وصوت. فقال لي ما معلش في يوم الايام، قال لي كده عبلها في يوم الايام رجاء، حد ما كنتش اسمي رجاء بقى انا اسفة، رجاء ده ما اخدته من الوردة البيضة. قال لي معلش يا اعتدال في يوم الايام ان شاء الله هتشتغلي معايا فيلم، يحسن ان احنا نعمل مع بعض فيلم، متزعليش انك انت لسه صغيره بكره تكبري وحنعمل مع بعض. وفعلا ما زالتيش وفعلا عيطت عيط. شو ده كان يوم، كان يوم وحش قوي بالنسبه لي. عيطت عيط وازاي ما ياخدنيش، وانا كنت كل املي بقى ان اطلع قدام عبد الوهاب بقى. نزلت جدا، كان يوم حزين بالنسبه لي. وفضلتي بالحزن ده لحد ما عملتي معاه؟ لا يا مش فضلت دي يعني، طبعا مشيت والايام خدتني والدنيا خدتني. وبعدين لما جه الفرصه بقى طبعا عوضت الحزن اللي فات اللي كنت زعلانه عشانه واشتغلت معاه. قلت لي ان اول مره عبد الوهاب سمعك قال لك ان صوتك ما فيهوش نشاز وودنك يعني بتلقط الاغنيه ونضيفه يعني في اللغه بتاعتنا ودن. احكي لي عن ودنك دلوقتي. ودني حاليا كان حصل لي ستي من حوالي سنتين كده ثلاثه، كنت سايق عربيه وبعدين بتفادى عربيه قدامي، كنت فاتحه الشباك الجانبي الصغير بتاع الهواء الباب الازاز الصغير، وانا بتفادى العربيه فخبطت راسي، راح اتخبط في الازاز الصغير بالشباك الصغير ده. فوقتها انا وقعت يعني وقفت العربيه، طبعا ما حسيتش بحاجه، كنت في غيبوبه. وصل بيني انا كنت فعلا يعني الدكاتره قالوا لي ما كانوش هم هزوكي، كنت ميته لا محاله، لان الخبطه ما جت في الاذين الاوسط عملت شبه شلل في العصب، في عصب السمبساوي بيجي من الودن دايركت على القلب، في عصب يتصل من القلب على الودن. فانا لما جاتني الخبطه دي فعلا انا كنت في غيبوبه، انا كنت ميته، انا مت فعلا مش غيبوبه. فقالوا لي لو كانوش هزوكي الهزه دي، انت عارفه بندول الساعه لما يكون البندول واقف وبعدين تهزيه بيحصل ايه؟ بيحصل رعشه في الـ في الـ في الساعه، فالعقرب بيمشي. الحركه دي اللي هي العصبيه دي حركت جزء من العصب اللي كان مفروض ان هو فقد يعني اللي هو السبب. لما هزوني قمت انا صحيت ودنك جاي بقى. بعدها طوالي بعدها تاني يوم لقيت وش وتصفير مستمر في ودني. تصفير كاني انا قاعده في محطه سكه حديد فيها مليون قطر القطرات بتاع زمان اللي هي كانت تمشي بالبخار بقى مش الديزل بتاع النهارده. كاني في محطه مصر و30 مليون قطر شغالين في وداني، تشويش وتصفير وازعاج. المهم ما خدتش في بالي، قلت يمكن دي يوم اتنين تروح بتاع زادت الحاله. رحت الدكتور علي المفتي، بعدين شاف الحاله عالجني، عمل علاج الاول وبعدين عمل لي عمليه اللي بيها يدي ما اعرفش هو طبعا عمل ايه. المهم العمليه ما نفعتش، فقال لي علاجك ما ينفعش الا في الخارج. سافرت امريكا. قال لي عشان الاستاذ بتاعه هو المختص في العمليات دي في بوسطن بالذات، عنده هو الدكتور الوحيد اللي عنده الامكانيات اللي يقدر يقول لك اذا كان في عمليه او ما فيش عمليه. وصلت لغايه امريكا، قابلت الدكتور، بعدين شافني كشف عليا قال لي اوبريشن مش ممكن، عمليه لا. ايه اللي ممكن يتعمل؟ قال لي ما فيش الا جهاز دقيق قوي قوي اللي انت شايفاه دلوقتي ده اللي المفروض مركباه دلوقتي. جهاز دقيق قوي قوي الكترون تبع الكترونيك. وده بقى ما افتحه واقفله زي الراديو. وجوه المدخله طبعا البلاست جوه الودن والجهاز بره عليه وطيزه ما نبقاش انا بكلمك وانا سمع صوتي بوضوح اما غني اسمع صوتي بوضوح. كنت الاول لما غني ما كنتش اسمع صوت من الشوشره اللي عندي اللي انت اتكلمتي جدا ما عنديش فكره. ولذلك شوفي برضو بالرغم من الحاله دي انا ما كانش عندي ياس فسافرت امريكا فعلا وبعدين عمل لي الجهاز ده الحمد لله بقيت كويسه جدا. وبس بقى اختبارات ايه اللي اتعملت اجهزه دقيقه ايه اللي اتعملت عشان هذا الجهاز اتكلف مش قليل ما تكلفش قليل هذا الجهاز كلف حوالي 400 دولار. 400 يعني انا لابسه التلفزيون في امريكا الملون ب 200 دولار. يعني انا لابسه في ودني 2 تلفزيون ملون. زي حضرتك يا ست رجاء بتقدري حتى تضحكي على يعني يمكن حد في ظروف تانية مطربة كل رصيدها في صوتها وودنها اللي في يوم من الايام الاستاذ عبد الوهاب قال عليها انها من الاذان الموسيقيه او زي ما حضرتك قلتي الودن النظيفه الودن يعني ازاي تقدري تضحكي على ده يعني لو حد غير تاني كان يعني يتالم من حاجه زي كده. مش انا قلت لك انه انا ما فيش اي حاجه ابدا تجعل الياس يتقرب ليا. أحب أقوله للفنانة الكبيرة رجاء عبده اللي بدت المشوار من أوله وكانت من الناس اللي جاهدوا في الفن ساعة كان يمكن الفنان ملوش الكيان في المجتمع زي النهاردة ويمكن أنتوا اللي حاربتوا وبديتوا عشان تخلقوا للفنان كيان كيانه واحترامه ووضعه في المجتمع. ايه احساسك النهاردة في عيد للفن؟ انا سعيدة اوي اوي اوي ان انا عشت وجيه الوقت اللي شفت فيه الفنان مكرم معزز له كيانه وله احتراماته و يعني حست بسعادة نفسية. وانا بتمنى اليوم اللي يجي انهم يكرموني فهكون انا اسعد واحدة يوم اكرم من الدولة في عيد الفن اللي جاي. وان شاء الله ادعوا لي ان انا اكون عشان تساعدوا فجأة. الاسبوع القادم زمان اعداد وتقديم آمال العمدة. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. مستمعينا الأعزاء، وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44-06. محمد صعيد من الإسكندرية يقول فيها: الفرحة لها تأثير على النفس، وإحنا فرحانين لمنتخبنا القومي، وألف مبروك لمصر. ورسالة أخرى تعليقا على فوز المنتخب المصري اليوم في مباراة كرة القدم، رسالة من أبو حمص من ثقيل أوسين بالجيزة، يقول صاحبها: مبروك لمصر، ده رقم الهاتف 46-70. أبو سلمة بيقول: ألف ألف مليون مبروك للمنتخب المصري والشعب مصر، وعقبال الفرحة الكبيرة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-06. هل الفرحة تأثير على الحالة المزاجية والنفسية للإنسان؟ نحن في انتظار رسائلكم على 44-06. مستمعينا في كل مكان، ومن القاهرة نقل الآن مع محمد الطوخي في كلمات حسين عبد الحليم وألحان كسبان سرور. عمرا تعالى ترمدى إني أراه على المدى نورا تعالى ترمدى قرت له الألقان في جنح الظلام تعبدا الله أكبر الله أكبر بالجمال وبالجلال تفردا الله أكبر قد بنى بيتا دعائمه الهدى الله أكبر الله أكبر ولدينه وكتابه بعث النبي محمدا ولدينه وكتابه بعث النبي محمدا أقامت الأرض السلام جمع القلوب بعطفه وعلى الهدى تشددا الله أكبر الله في كل ما طلعت يدا ووهبتنا بمزيد فضلك في اقتداء من نداك أنت المهيمن في الوجود وكل حي من سماك أنت المهيمن وكل حي من سماك أنت الذي علمتنا سبل النجاة على هداك ويبوء بالحرمان من يرجو ويرغب في سواك أنت الذي علمتنا سبل النجاة على هداك ويبوء بالحرمان من يرجو ويرغب في سواك فامنح رضاك وكلنا وقلوبنا تهواك فامنح رضاك وكلنا فقلوبنا تهوى رضاك وأنر طريقي بالصفاء على المدى حتى أرى. في نور الله أنشدنا محمد الطوخي الكلمات حسين عبد الحليم والألحان كسبان سرور. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء وصلتنا رسالة من رقم هاتف آخره 9668 يقول صاحبها ألف مبروك لمنتخب مصر.

Boom!